الحمد لله. العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الأغنياء. العلم يحرس صاحبه وصاحب المال هو الذي يحرسه. المال يحصل للبر والفاجر والمسلم والكافر، العلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العلم يحكم على المال مثل أحكام المواريث، أما المال لا يحكم على العلم. صاحب المال قد يصبح معدما فقيرا بين عشية وضحاها، أما صاحب العلم لا يخشى عليه ذلك. صاحب العلم يدخل علمه معه في القبر، وصاحب المال يفارقه.